يقولون ربنا

نعم طلع الباب بتاعتك انت والذين آمنوا ماشي والله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ربنا يكرمك يا رب يا عم الشيخ محمود. إنك على كل شيء Yeah. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فقالتاه فلم يغني عنهما Oh,

عودة ليس عليك الله مش عايز حاجه. الفتحة يقرأها ما تقلقش. انت واعي سميه واعي ومضايق جباتها تروح فيه. أيقدم أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلا الجمال. أيقدم أن لم يعرفوا ألم نجعل له ولسانه وشفتيه Thank you. من اجل 36 ساعه بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والأرض وما طحاها ونفس وما بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والضحاها والقمر إذا تلاها Thank you. خلص يا عم دلوقتي متعة خلص وما بيتكلم الارض وما ونفسه وما دواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح وَأَمَّا مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.